إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح، وهن ضربان، محرمات على الأبد أي التأبيد، وهن أربعة أقسام. أحدها المحرمات بالنسب. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان شروط النكاح انتقل إلى ذكر من يحرم على المرء أن يتزوج بها. ما هن المحرمات؟ فجعلهن صنفين: صنف من النساء محرم على الأبد، وصنف إنما هو إلى وقت معين يحرم عليه فيه نكاحها، وإذا انتهى هذا الوقت فإنه يجوز زواجها. فبدأ بالمحرمات على التأبيد، فقال: المحرمات على التأبيد هن يكون التحريم فيهن بسبب، إما بنسب أو مصاهرة أو رضاع. التحريم على التأبيد من النسوة يكون إما بنسب أو مصاهرة أو رضاع. فبدأ بالنسب، فذكر أن المحرمات من النسب سبع، يعني عددهن سبع، ليس بالعدد معناته واحد اثنين ثلاث أربعة، لكن الأنواع سبع أنواع: كالأم والبنت وأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا. إيش معنى إن علا؟ يعني وإن ارتفع. أم الأم، أم الأم، لأنه الأم لها أم وأب، والأب له أم وأب، وأم أم الأم، وأم أبي الأم، وأم أبي الأب، وأم أم الأب، وإن على كلهم يسمون أمهات، فلا يصح الزواج بهن. والبنت وبنت البنت وإن نزلت، وبنت الإبن وإن نزلت، فهن بنات لا يجوز الزواج بهن. وسيذكر ذلك المصنف رحمه الله. اسمع ما يقول القارئ. نعم. وهن ضربان محرمات على الأبد أي تبيد، وهن أربعة أقسام. أحدها المحرمات بالنسب، ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شهبها أو حرام، وسنذكره. لا فرق بالنسب سواء الحاصل بنكاح بزواج معروف، قال، أو بملك يمين كأن يشتري أمة أو يرث أمة فيطأها فتلد منه ولد أو بنت، فهذه البنت تعتبر بنته بنسب، لكن هذا النسب لم يأتي عن طريق زواج، إنما جاء عن طريق ملك اليمين. قال: أو وطء شبهة، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته فلم تكن زوجته، أو عقد عليها وظنوا أنها زوجته فأخطأ في العقد في الدخول عليها فحملت منه، فهذا الولد ينسب إليه، لأن الوطء وطء شبهة. وكذلك وطء الحرام ما كان عن زنا، عند الحنابلة والحنفية أنه يحرم عليه الزواج ببنت الزنا وأمها وعمتها، وعند الشافعية لا يحرم. نعم، اسمعوا الآن ما يقول. وهن سبع يجمعها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. الآية أي الآية؟ يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء هم السنة سبعة، هن المحرمات بالنسب. العمات وإن علونا، وأخت الأب وأخت الجد وإن علت فهي عمة، لا يجوز الزواج بها. نعم، اقرأ. وهن كل من انتسب إليهن بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك، وإن علت. ثم بين ذلك بقوله: وهن الوالدات أو الوالدة والجدات من قبل الأب والأم، وإن علونا. وهن جداتك أم أمك وأم أبيك، جدتاك أم أمك وأم أبيك، وجدة أمك وجدة أبيك وجدة جدتيك وجدة أجدادك، وارثات كنا أو غير وارثات، كلهن محرمات، سواء كنا يرثنا أو لا يرثنا. لأن في من الجدات يسموها الجدة الفاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، هذه ما ترث، لكن مع ذلك هي محرمة، ما يصح الزواج بها. نعم. وفي الصحيح أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل وقال: تلك أمكم يا بني ماء السماء. قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء، إن هاجر أم إسماعيل منها نسل العرب، فاعتبر تلك البعيدة أم، فدل على أن الجدة وجد الجدة يطلق عليها أم. والله عز وجل يقول: حرمت عليكم أمهاتكم، وفي لسان العرب الأم، ومن علت تسمى أما. نعم. وفي الدعاء المأثور: اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء. هذا ما سمع، ما عرف، ما لا أعرف أين يوجد هذا، لم أجد له أثر، ما أعلم صحته ولا أظن يثبت. نعم. والبنات من حلال، وهي كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة أو حرام، وشمل ابنته من الزنا، لقوله عليه الصلاة والسلام في امرأة هلال بن أمية: انظروه فإن جاءت به على كذا فهو لشريك بن سمحاء والبنات من الزاني. والبنات أراد يقول: وكذلك البنات من حلال أو حرام، فهؤلاء البنات يحرمن على من تسبب في الولادة، فإن كان من حلال فهو واضح، وإن كان من حرام. ما الدليل على أن بنت هذه المحرمة تعتبر بنت الزاني؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم قال، هذه مسألة اللعان، يوم انتفى الرجل من الولد قال: هذا مولد، قال: انظروه، يعني انظروا هذا الولد، فإن شابه شريك ابن السحماء المتهم هذا فهو له، فهو ولده، فقال ولده، نسبه إلى الزاني، فدل على أن الولد ينسب إلى هذا. دليل من؟ دليل الحنفية والحنابلة أن ابن الزنا يلحق بأبيه، يعني في المحرمية، ما يتزوج بنته، ولا يزوج ولده من زنا ببنته. لكن ما معنى أنه يرثه؟ لا، ما يرثه، ولا معنى أنه إذا قتله ما يقتل به، لا، بس فقط أنه في المحرمية في الزواج. هذا قول الحنفية والحنابل. الشافعية يقولون: لا يكون ولد الزنا شبيها بولد الحلال على الإطلاق. ولعل قولهم أصح، قول الشافعية أرجح في هذه، والله أعلم. نعم. واستدل أحمد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب بابن زمعة للشبه الذي رأى بعتبة، كذلك يعني أصل عبد بن زمعة كان له يعني عبد بن زمعة أصل المسألة أن سعد بن أبي وقاص، ولعله علي بن أبي طالب فلان، تنازعوا، وعبد بن زمعة تنازعوا في غلام أيهم ينسب إليه، فقال فلان هو ولد أبي، وقال الثاني هو أشبه بأبي، وقال الثالث ولد على فراش أبي، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بعبد بن زمعة، قال لأنه ولد على فراشه، لأن إذا ولد على الفراش يلحق به ولو لم يشبهه. ثم قال لسودة بنت زمعة أحد أمهات المؤمنات احتجبي منه، لأنه لما نسبناه إلى أبيه فلعله قد يكون أخاك، احتجبي منه، فيه شبهة لأنه لا ندري، لكن مع ذلك احتجبي منه، فلم يجعله ولدا أخا، وأمرها بالحجابة، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه. نعم. ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره، قاله في التعليق. وظاهر كلام أحمد أن الشبه كافي، ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت كتحريم الزانية على ولدها وكالمنفية باللعان. لا يقال لا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا يلزمه، لأن تخلف بعض الأحكام لا يوجب، كما لو كانت رقيقة أو مخالفة لدينه. أما مالك الشافعي لا، يقول ولد الزنا ليس كالحلال، ما يحرم. نعم. وبنات الأولاد وأنسفن من ملك أو شبهة لصحة تناول الاسم للجميع. الأولاد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، الولد لأنه الولد ما ولدته الأم، فالابن يسمى ولد والبنت يسمى ولد، مصطلح العامة يفرقون بين الولد والبنت. الولد يطلق على الجميع، لكن إذا كان ذكرا قيل له ابن، وإن كانت أنثى قيل لها بنت. الله عز وجل حرم نكاح الأمهات والبنات، والبنات يطلق على كل من ولدته الأم من الإناث، فما ولدته الأم من البنات وهو بنت، وما ولده الولد ولد الأم وهو إذا ولد الأم بنت ويعتبر بنت، وهكذا وإن نزلنا، فالبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت. فهذا إن كان أخا لأمها فهو أخاها لأمها، وكان أخا لأبيها فهو عمها. فإن نزلنا يعني وإن سفلنا، وإن كانت سابعة ثامنة عاشرة فيعتبر هذا خال لها فلا يجوز أن ينكحها. نعم. والأخوات من الجهات الثلاث، أي الأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم بشمول الآية لهن، وبنات الأخ وبنات الأخت من أي جهة كانوا، وأولادهم وإن سفلوا للآية، والعمات والخالات وإن علونا. فيدخل في العمات كل أخت لأب وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه، وفي الخالات كل أخت لأم وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه. فيدخل في العمات كل أخت لأب وإن بعدت، العمة أخت الأب، وأبو الأب وهو الجد إذا كانت له أخت فهي عمة، وهكذا الجد الثالث والرابع إذا كان له أخت فهي عمة. واضح هذا؟ طيب. وكذلك أخت الأب الجدة فهي عمة وإن علت. نعم. وإذا ثبت أن كل جد أب وكل جدة أم فكل أخت لها عمة وخالة، ويستثنى منه خالة العمة لأب وعمة الخالة لأم. ويستثنى منه خالة العمة لأب لا تحرم، وعمة الخالة لأم لا تحرم. أفكروا فيها، قال عمة الخالة لأنها أجنبية، وعمة الخالة الأجنبية، وكذلك خالة العمة لأب أجنبية. إذا فكرت فيها تعرفها، قال هذين الاثنين استثنون من كل عمة وإن علت ومن كل خالة وإن علت، لما استثنيتم هذين؟ قال لأن هذين أجنبيات. نعم. ولا تحرم بناتهن، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك الأحزاب. ولا تحرم بناتهن، بنات من؟ العمة والخالة. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرنا معك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك. هذا الشاهد. وبنات عمك ما جاء المفروض يأتي بهذا الشاهد، هنا الشاهد وبنات عمك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فنص الله عز وجل على أنه أحل للنبي صلى الله عليه وسلم بنات عمه وبنات خالاته، والناس قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحل له فهو حلال لهم. فدل على أن العمة والخالة محرم الزواج بها، وأما بناتها وبناتهم بناتهما بنات العمة والخالة فهن حلال للرجل. نعم. والأصل المساواة، لا سيما وقد دخلت في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. والأصل المساواة، يعني المساواة إيه؟ والأصل المساواة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام. فلما أحل الله للنبي بنات عمه وبنات خالاته فالناس أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأكد هذا، وأكد ذلك ما هو الآية في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما ذكره الله عز وجل في قوله حرمت عليكم بنات أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن ذكر في الأخير قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما وراء المذكورات فهن حلال لكم. فذكر أن هناك دليلان على أن بنات العم وبنات الخال حلال للرجل أن يتزوج بهن، أولا لمساواة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أحل له البنات، بنات العمات وبنات الخالات. والله سبحانه وتعالى ذكر بعد أن بين الأصناف والأنواع من المحرمات من النساء قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. وضابطه أن كل امرأة حرمت ابنتها إلا خمس: أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب، ومن حرمت أمها إلا خمس. أن كل امرأة حرمت ابنتها إلا خمسة: أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن يعني زوجته وحليلة الأب يعني زوجة الأب. هذا الخمسة محرمات، نقطة، بدل الواو دي المقلوبة ضعوا نقطة عن انتهى الكلام الآن. ومن حرمت أمها، هذه ضابط ثاني، ومن حرمت أمها إلا خمس. نعم اقرأ. ومن حرمت أمها إلا خمس: البنت والربيبة وبنت الأخ وحليلة الابن وحليلة الأب. نعم. أصل يحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط على غيره ولو من فارقها، وهن أزواجه دنيا وأخرى. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على سائر الناس، ما يجوز الزواج بهن، اللهم صل عليه وسلم، حتى من فارقها في حال الحياة لا يجوز الزواج بها. وزوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة. نعم. القسم إلى خمس، هذا محرم ولا محرم إلى خمس ولا إلا نعم، حرمت ابنتها إلا خمس ليست محرمات. كل امرأة حرمت ابنتها إلا خمس فهن حلال ليس محرمات. نعم. القسم الثاني الاستثناء إخراج من الأصل، إذا استثنى من الحرام يعني أنه حلال، وإذا استثنى من الحلال يعني أنه حرام. نعم. القسم الثاني المحرمات بالرضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والبقية بالقياس بغير خلاف، حكاه ابن حزم والمؤلف، ولقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. بعد أن ذكر سبحانه المحرمات من النساء وهن سبع، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر الأمهات يعني والجدات وإن علونا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وكذلك الأخت من الرضاعة فهي محرمة. ثم بقية المحرمات من البنات والعمات والخالات قياس على النسب، جعلوها قياسا على النسب. ثم بين صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي الحديث الآخر: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الولادة إذا حرم شيء فكذلك الرضاعة تحرم شيء. فذكر سبحانه هذين الصنفين الأصول والفروع، ويقاس عليها كذلك بنات هؤلاء الأصول وبنات هؤلاء الفروع وما يتفرع عنهن من حواش. نعم. نقل حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه. هذه مسألة أراد يقول: وتذكروا أن إذا قلنا لو رجل وامرأة زوجان أرضع بنتا من بنات الجيران، فهذه البنت تكون هذه المرضعة أمها، وهذا الأب أبيها من الرضاعة. واضح هذا؟ فكل من أرضعته هذه الأم فهي أخت لهذه البنت الجيران، فبناتها من صلبها أخوات لهذه، ومن أرضعتها من أجنبيات أخوات لهذه. واضح هذا؟ المرضعة هذه إذا أرضعت هذه البنت أخواتها يكن خالات لهذه البنت، وأبوها جد لهذه البنت، وجدها جد لهذه البنت، وأخو أبوها عم لهذه البنت. واضح؟ البنت الأم إذا أرضعت بنت أجنبية فتكون بنتها، وكل من يقرأ كل من يكون محرما في النسب محرم في الرضاع. فهذه المرأة أمهاتها وأخواتها إما أن يكن خالات أو يكن جدات لهذه البنت، وكل من رضعت من ثدي هذه المرأة فهي أخت لهذه البنت. فأخوات فبنات هذه المرأة إذا تزوجت واحدة منهن وولدت، فهذا الولد إيش يكون لهذه البنت الأجنبية التي رضعت؟ ابن أختها. بيصير هذه عمته. واضح هذا؟ قالت. تبين لنا كيفية تحريم من ارتضع من ثدي امرأة. كيف يكون التحريم من قبل الأب؟ الأب إذا أتى ببنت من غير هذه المرضعة، أو بولد من غير هذه المرضعة من زوجة ثانية، فالأولاد الذين يأتون من هذا الرجل هن أخوات لهذه البنت من الرضاعة من قبل الأب. الأب إذا تزوج فأولد، فكل ولد أو بنت يأتي به فهو أخت لهذه التي ارتضعت من هذه المرأة، لأن المرأة جاءت بالحليب من هذا الفحل، هو الذي تسبب في هذا اللبن. واضح هذا؟ فلبن الفحل يحرم، وحيثما ذهب وتزوج فاستولد فإن أولاده من غير هذه المرضعة يكونوا إخوانا لهذا البنت أو لهذا الولد الذي ارتضعت من الحليب الذي تسبب من مضايعة الرجل لهذه المرأة. واضح هذا؟ هذا معنى قول نقل حنبل نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه تخفى على الناس، هذه تخفى على الناس، الناس حسب الرضاعة بس من جهة الأم، كذلك من جهة الأب، فإن الرضاعة من جهة الأب تحرم كما تحرم الرضاعة من جهة الأم. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: لم يقل الشارع ما يحرم المصاهرة، فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمنا بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن، فلا تحريم. أما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما قال ما يحرم بالمصاهرة، قال ما يحرم من النسب. فإذا كان أم امرأته برضاع، قال فأم امرأته برضاع، أم الزوجة ما يصح، لأنه إذا دخل على البنت حرمت الأم، أليس كذلك؟ هذه البنت حرمت عليه أمها من النسب. طيب أمها من الرضاعة، هذه البنت التي تزوج بها لها أم من الرضاعة، لو ماتت البنت وحب يتزوج أمها من الرضاعة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما قال ما يحرم من المصاهرة، الذي يحرم فقط من جهة النسب، لكن المصاهرة ما يحرم. يقول صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أما أم البنت من الرضاعة وأختها من الرضاعة هذه ما تحرم. اسمعوا الآن ما يقول. وقال الشيخ تقي الدين: لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمنا بالمصاهرة لا بالنسب ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن، فلا تحريم. وقد استثنى من كلامه بعض أصحابنا إلا أم أخته وأخت ابنه فإنهما لا يحرمان، والصواب عند الأكثر عدم استثنائهما، لأن أم أخته إنما حرمت في غير هذا الموضع لكونها زوجة أبيه، وهو تحريم بالمصاهرة لا تحريم نسب، وأخت ابنه لأنها ربيبته. فرع: ظاهر كلامه لا فرق بين الرضاع والمحظور، ذكره القاضي في تعليقه بأنه إجماع. لا فرق بين الرضاع والمحظور، ما فهمنا معنى المحظور هنا. ظاهر كلامه لا فرق بين الرضاعة، هذا في خطأ، لا أدري ما معناه المحظور، ما تبين لي، الله أعلم. نعم. القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع. الآن بعد أن بين المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع انتقل إلى الصنف الثالث، وهن المحرمات بالنسب وبالمصاهرة. محرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، الآن انتقل إلى المحرمات بالمصاهرة، كيف يكون؟ اسمعوا الآن ما يقول. نعم. المحرمات بالمصاهرة وهن أربع: أمهات نسائه، أي إذا تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد، نص عليه، وهو قول عمر وابن مسعود وجابر، وعن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها، ولنا قوله تعالى وأمهات نسائكم، وهو عام. قال إذا تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، يعني هذا أراد أن يقول مخالفة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية هناك قال أمها من الرضاعة ما يدخل في التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا التحريم ليس من النسب. فذكر هذه فقال حرمت عليه كل أم لها من نسب أو رضاع. نعم. وعن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها، ولنا قوله تعالى وأمهات نسائكم وهو عام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته، ولا يحل له أن يتزوج أمها. رواه ابن ماجه وأبو حفص. وحلائل آبائه. طيب، النسوة النساء المصاهرة يعني أمهات النساء أمهات الأزواج، قال هؤلاء محرمات على الرجل. والخلاف بين الفقهاء هل إذا دخل بالبنت تحرم أمها أو بمجرد العقد؟ إذا دخل بالبنت حرمت على الأم باتفاق، وإذا دخل على الأم حرمت البنت، بدأ على البنت هل تحرم الأم؟